ولما كانت الحلقة 96 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما رجعت لعادتها القديمة غلبتها نوازع الجريمة، وأرادت أن توقع بحاليمة كما أوقعت بأختها كريمة. فإذا حل الظلام وسكن العالم ونام، تسللت ريمة وأخذت معها حاليمة، حتى إذا انتهى بهما المسير إلى هذه البير، رفعت الصخرة من عليها وأمرت الفتاة بالنزول إليها، فتنزح لها من العسل ما تشاء حتى يمتلئ الإناء، ثم تأخذ يدها لتخرجها وتغطي فم البئر بالحجر وتزيل كل أثر، إلى أن كانت هذه المرة فأخذتها على غرة وأغلقت فم البئر بالصخرة وتركتها داخل البير لتواجه أسوأ مصير، وانطلقت إلى الدار كأنها شواظ من نار، ووقفت تدق الباب وتنادي حاليمة، وكأن ريمة لم ترتكب هذه الجريمة. افتحي يا فاطمة، افتحي يا حاليمة. حاليمة؟ دي خالتي ريمة. الولية بتسأل على حاليمة. افتحي يا حاليمة. طيب يا خالتي ريمة. حطتيني يا بنتي. أمال فين أختي؟ اسنديها معايا يا حبيبتي. فين حاليمة؟ حاليمة؟ حاليمة. هي ما جاتش حاليمة؟ ما جاتش منين يا ريمة؟ هي مش كانت معاك يا خالتي؟ كانت معايا يا بنتي، وبعدين سابتني. وسابتك ليه؟ أعمل إيه؟ تعملي إيه في إيه؟ قالت لي إنها تعبانة النهاردة شوية ومش هتقدر الليلة تشيل الزراوية. وبعدين يا خالتي؟ قلت لها طيب روحي انتي، وجبت أنا العسل يا بنتي. ده كل اللي حصل؟ أمال أنا ليه شلت العسل؟ ريمة مش كا إلا حليمة يا ريمة مش كا ريمة. أنت بتعمل كده ليه؟ جرالك إيه؟ قوليلي أنت إيه اللي عملتيه؟ فين أختي يا خالتي ريمة؟ فين حليمة؟ أنتوا بتسألوني مش كفاية أنكوا فضحتوني؟ أختي أختي ريمة. اسكت أنت يا مش كا. لا لا يا ريمة، دي مش كريمة. مش كريمة إلا حليمة. روح اسأل على حليمة. أسأل مين؟ أروح فين وأجي منين؟ حليمة مش كريمة. حليمة مش كريمة. حليمة حليمة. إيه اللي رماك يا حليمة؟ خالتي ريمة اللي رمتني، ظلمتني، قفلت عليا البير وسابتني. ليه يا خالتي ريمة ليه؟ انا عملت لك ايه؟ الدنيا ظلام ظلام ظلام، وقوف واوهام، مانيش شايفه، انا خايفه خايفه. ياه البير ده واسع كده ليه؟ بقالي ماشيه فيه قد ايه؟ امشي يا حليمة. ليه ليه يا خالتي ريمة؟ هي قالت لي ايه خالتي ريمة؟ قالت لي عشان تحصلي اختك كريمة، يبقى هي اللي عملت كده في كريمة. منك لله يا خالتي ريمة. وبعدين هفضل ماشية كده لغاية فين؟ البير ده ما بينتهيش ليه؟ بقى لي ماشيه فيه قد ايه؟ الله، ايه ده؟ ده في حاجه بتلمع في الظلام، دي حقيقه مش اوهام. ايه ده؟ الله، ده قفل ذهب، قفل ذهب وفي مفتاح ذهب، حاجه لها العجب، قفل ذهب وفي مفتاح ذهب. يبقوا حاطين القفل ليه ما دام سايبين المفتاح فيه؟ القفل ده محطوط على ايه؟ ده باب اهو، باب ملوش بواب. يا ترى الباب ده وراه ايه ومقفول بالشكل ده ليه؟ عقلي بيقول لي يا بنت افتحيه، هيحصل ايه اكتر من اللي انا فيه؟ انا هفتحه واشوف ايه اللي وراه. بسم الله. ايه ده؟ ياه، انا في حلم ولا في علم؟ الدنيا هنا نهار وفي بساتين وانهار، الشمس، الهواء، الدنيا، انا مش مصدقه عينيا، ودي بحيره مليانه ميه، وعلى شط البحيره سبع كراسي ذهب للي انوهب. انا فين؟ والكراسي الذهب دي بتاعت مين؟ واللي جابني هنا ايه؟ وحطينها على شط البحيره ليه؟ مش فاهم انا الحكايه دي ايه يا ترى. الله، ايه ده؟ والسبع طيور كبار نازلين. استخبى فين؟ استخبى فين؟ دول نازلين هنا، انا استخبى تحت الكرسي ده. هي نزلت الطيور، ياه، دول سبع نسور. بس هنا ده في حد بيتكلم. يلا انزلوا يا بنات الملوك. بنات الملوك؟ ايوه يلا يا بنات، يلا. دول حيات، سبع حيات بيلمعوا زي ما يكونوا لابسين مجوهرات، او نزلوا من فوق ظهر الطيور. يلا اتفضل بقى النسور. دي بتصرف الطيور. ايوه، انصرف وانتوا، ولما نعوزكم هنعرف نجيبكم. دلوقتي بقى يا بنات يلا نقلع طوب الحيات. احنا هنستحمى في البحيره؟ طبعا يا اميره. يلا يا بنات، وادي طوب الحيات. لا، كل واحده تحط طوبها فوق الكرسي الذهب بتاعها. الله، دول قلعوا طوب الحيات وبقوا صحيح بنات. يلا بقى على البحيره. تعالي يا امير، تعالي يا اختي. اوعي اوعي انتي. طب ندي، انا هنزل لوحدي. شدوها شدوها وندوها. اي ايه؟ يا سلام، اجمل حمام. اي ايه بس؟ في ايه؟ بتشدني من رجليا. بس الله، بس انت وهي. ايه في ايه؟ يلا انت وهي، يلا نخرج من المايه. ليه؟ حصل ايه؟ انتوا ما بتشموش ولا ايه؟ نشم ايه؟ طب شم انت وهي كده، شمي كويس يا زمردة. ها، شمتي ايه يا زمردة؟ دي ريحة اوادم. مش كده؟ ريحة انس، لها مننا ولا من الجنس. ازاي يتجرأ حد من البني ادمين ويحضر حمام الملكة ياسمين؟ ده احنا نقطعه نصين. هو فين؟ فين؟ اهو يا مولاتي. امسكوه، هاتوه. تعالى هنا. في عرضك يا مولاتي. الله، دي انسية. انسية؟ مظلومة، ضحية. وايه اللي جابك هنا يا صبية؟ الوعد اللي انكتب علي. الانسية دي شافتنا بعينها، لازم نقلعها لها. الانسية دي مسكت الكراسي الذهب بايدها، لازم نقطعها. الانسية دي داست ارضنا برجليها، لازم نقضي عليها. انا عملت ايه في دنياتي؟ انا بريئة، بريئة يا مولاتي. عقابك يا انسية. الواحد يعاقب لما يكون جاني، لكن انا مجني عليا. أنا الضحية. إيه اللي جابك هنا يا إنسية؟ أنا ما جيتش هنا بإرادتي، دي خالتي ريمة هي اللي رمتني وقفلت علي البير وسابتني. يا سلام. سابتني في الظلام للخوف والأوهام. يا حرام. ده كلام؟ أنا مجني عليا، أنا ضحية. أنتي اسمك إيه يا إنسية؟ خدمتك حليمة. احكي لي حكايتك يا حليمة. وإيه حكاية ريمة؟ أحكي لك وأقول لك. وحدوا ربك لا إله إلا الله. وبدأت حليمة حكايتها وجعلت تقص عليهن قصتها وما وقع لأختيها وكيف جنت ريمة عليها إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.